أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع من جمهورية مصر العربية السيد نصر عبد زغلول، يسأل جمعا من الأسئلة من بينها هذا السؤال: هل ميت الفجأة يعد من الشهداء كالذي انهدم عليه بيت في زلزال مثلا؟ وقال الله وإياكم كل شر، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد. سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم سؤال تقرير ليقرر لهم وليتنبهوا لما يقول. قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الشهيد من قتل في سبيل الله. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. ثم ذكر أن الميت يموت بالهدم شهيد، والميت يموت بالغرق شهيد، والميت يموت بالحرق شهيد، والميت يموت بالطاعون شهيد، والمرأة تموت بجوع بالطلق شهيد، والقتيل في سبيل الله شهيد، وعد غير ذلك أيضا. فمن مات وليس هذا بموت الفجاءة، هذا ليس بموت الفجاءة، هذا موت حادث. لو قلت موت الفجيعة فصح موت الفجاءة، والفجأة أن يكون الإنسان يسير لا يؤمن أن يموت وإذا به يقف نفسه، ما يسمى الآن بالسكتة القلبية، هذا موت الفجأة. أما هذا الحادث فصحيح أنه موت مفاجئ، لكنه بحادث يموت صاحبه عادة إلا أن يشاء الله لطفه. فالذي يموت تحت الأنقاض أو في حرائق أو في غرق وسيلة نقله ومركوبة إذا كان محافظا على الصلوات فهو شهيد. أما من مات وهو لا يصلي فكيف يقال إنه شهيد وهو لا يعرف الصلاة؟ والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا يصلي الناس صلاة العيد بخلاء بجوار المقابر، فهل تصح تلك الصلاة؟ ما دام أنه يصلون في الصحراء ليس محل استقباله للقبور، وإنما القبور في جهة وهم في جهة أخرى، فلا حرج. ولو أمكن أن يتخذوا طريقة أو نحوه ونحوه يفصل بين المصلى العيدي ومحل المقبرة لكان أولى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل تصح الصلاة في مسجد فيه ضريح لكن الضريح داخل حجرة منعزلة عن المسجد؟ بلية العالم الإسلامي امتحن بكثير من البدع، ولا شك أن بدعة بناء القبور من وسائل الشرك. إن كان هذا المسجد مبنيا من أجل هذا الضريح فلا تصح الصلاة فيه. إذا كان المسجد بني إعظاما للقبر وإجلالا لصاحب الضريح، وليكثر رواد المسجد ليكون ذلك الضريح معمورا بكثرة الزائرين واكتساب السدنة، فلا تصح الصلاة في هذا المسجد إطلاقا. لكن كيف العمل بالصلوات التي مضت؟ أرجو أن من صلى فيما وضع ظانا أنه لا حرج، أرجو أنه لا حرج الآن، لكن إن صلى بعد الآن فالحرج كل الحرج. لا يصح أن يصلي في ذلك المسجد. أما إن كان الضريح أدخل القبر أدخل المسجد فيجب نبش الميت وإخراجه ودفنه في مقابر المسلمين. سري المسلمون في كثير من بلاد العالم الإسلامي، يعني تجد بجانب المسجد أو تجد مسجدا مشيدا قد افتن بانوه غاية الافتنان في تجميله وزخرفته وارتفاع سقفه وغلاء ما وضع فيه من مواد البناء والنجارة، فعلوا ذلك لأجل صاحب ذلك الضريح في ركن المسجد الأمامي والخلفي، وليعلم من مر أن هذا المسجد الفخم مسجد الولي فلان، فتكثر القرابين ويكثر المتبركون ويكثر المشركون على الحقيقة، فلا يصح أن يكثر جمع هؤلاء ولا أن يضخم سوادهم، بل يجب أن يستنكر فعلهم ويبين فساد عملهم لمن قادر على ذلك. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الله بخيت الزهراني من الباحة بعث برسالة وضمنها بعض الأسئلة، يقول في أحدها: أنا مقيم مع أخي الأكبر مني سنا، ولكن أخي مقصر في صلاته وفي بعض واجباته، وأنا أقوم بنصحه وإهدائه أشرطة دينية مفيدة. سؤالي: هل إقامتي معه حلال أم حرام؟ أفيدونا أثابكم الله. إذا كان أخوك لا يترك الصلاة وإنما يقصر في كمالها وجمالها، لكنه لا يترك فريضة متعمدا، وتطمع أنت بأن تؤثر عليه وتصرفه عن تهاونه وإعراضه وغفلته، فاستمر، فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. إن الإنسان فيما يخشاه عند المسافنة والمجاورة أن ينزل عذاب، فلا يخص العذاب المرتكب للمنكر، فالله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نصيحتي لك أيها السائل ولمن يستمع لسؤالك وكلامي أن يتقي كل واحد من الله وأن ينصح لله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة؟ ثلاث مرات كما ثبت في الصحيح. قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأخوك من عامة الناس، انصح له وتكن حريصا عليه، لأن له حقين عليك: حق الإسلام وحق الأخوة النسب، بل ثلاثة، وحق الجارة في المسجد، هو جارك ولو كان بيت واحدا، فانصح له وانظر إلى طريق التأثير عليه، فإن كان الاستعطاف يؤثر فاستعطف، وإن كان الزعر والمغاضبة يؤثر فغاضب. خذ بالأسباب وكن كمن يلتمس علاج علة لم يهتدي إلى علاجها، فهو يقلب أخماسا وأستاثا سياسا ليصل إلى الغرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا رأيت الأمر قد تجاوز حده وعلى عن طوره وبلغ إلى الاستهتار بالقيم والدين فلا تجلس، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير سلاح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤاله الثاني: لي والدة تبلغ من العمر 60 سنة، وأمي تقول عندما تقوم من مقعدها أو تجلس في مقعدها عبارة أوه يا إبا، وتكررها في اليوم كثيرا، وأنا دائما أقول لها: لا تقولي ذلك، قولي يا رب يا رب، ولكن هذه عادة اعتادتها أمي، هل هذه استعانة بغير الله أم أنها من الشرك الأصغر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. كانت تخاطب أباها. نعم. إن كانت تعتقد أن أباها يغيثها وينفعها رغم بعده وعدم قربه وقد يكون ميتا فهذا هو الشرك الأكبر. وإن كانت هذه الكلمة كلمة مألوفة اعتيد عليها في مجتمع هذه السائلة وهي لا تقصد معناها إنما تسبق إلى لسانها دون قصد لما تنطوي عليه من معاني فهذا إثم، لكن ذلك مغمور في الخير إذا كان ذات خير وعمل صالح. ومع ذلك لا يجوز للمسلم أن يحاكي أهل البدع في خطابهم ودعائهم واستلذاذهم للعمل وغير ذلك. على المسلم أن يكون حريصا على الاقتداء بالمتقين المخلصين العبادة لله رب العالمين المتمسكين بهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الخير والفلاح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الجنوبية المستمع عبد الله عبد الرحمن محمد رسالة وضمنها بعض الأسئلة، يقول: إذا تيممت ثم صليت ثم جاءت الصلاة الأخرى وتيممي كما هو، فهل أصلي أم بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. هذا السؤال: إذا تيممت، التيمم جعله الله جل وعلا تيسيرا على هذه الأمة، ومن نعم الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام أنه سهل عليها ويسر لها أمرها ورفع عنها الإصر الذي كان على من سبقها وأعطاها ما لم تعط الأمم قبلها، ومن ذلك أن جعل لها الأرض مسجدا وطهورا. فإذا تيمم الإنسان لفريضة من الفرائض صلى بذلك التيمم ما شاء أن يصلي، ما لم يحدث أن تقضي وضوءه، فإن الماء طهور المسلم ولو لم يجد الماء التراب طهور المسلم ولو لم يجد الماء. لكن اختلف العلماء هل التيمم يشترط أن يكون للفريضة حتى تصلى به الفريضة، فإن تيمم لنافلة احتاج إلى تيمم للفريضة. هذا قول ورياته مذهب الإمام أحمد قول لغيره، لكن الصحيح أن التراب هو ينوب من الماء أنه يقوم بما يقوم به الماء عند فقد الماء أو عند تعذر استعماله. فمن تيمم لقراءة القرآن يقصد الطهارة جاز له أن يصلي بذلك التيمم الفرائض والنوافل، ومن تيمم لنافلة جاز له أن يصلي ما شاء أن يصلي ما دام محتفظا بطهارته لم يحدث بعد ذلك التيمم. والله جزاكم الله خيرا. يناقش الشيخ صالح فيما إذا وجد الماء لكنه باق على تيممه هل يتوضأ؟ إذا وجد الماء فقد انتهى وضع تطهره بالتراب، لكن لو صلى لم يجد ماء كأناس في البر وجزها لا ماء معهم، فدخل وقت الظهر أو العصر ثم قاموا وصلوها، وبعد انتهاء صلاتهم وإذا بوسيلة النقل جاءت الماء الكثير الذي يستعمل في الشرب والاغتسال والتغسيل والطهارة، هل تبطل تلك الصلاة التي أديت والماء حضر في أول الوقت؟ لا تبطل الحمد لله ما دام صلى وصلاته صحيحة، بل لو جاء الماء وهو في الصلاة الصحيح أنه يستمر في الصلاة. جزاكم الله خيرا. إذن إذا جاء الماء أو حضر الماء وهو على تيممه ودخل وقت صلاة أخرى فعليه أن يتوضأ وإن كان باق على تيممه. إذا جاء الماء وهو محتفظ بطهارته بعد التيمم نعم، فإنه لا يستعمل تلك الطهارة في ممارسة عبادة تشترط لها الطهارة، لا بصلاة نافلة ولا بفريضة. جزاكم الله خيرا. في أول يوم من رمضان لم أدري أنه صيام، ثم جاء الصباح وأفطرت ولم أدري أنه صوم، ثم علمت بعد ذلك بالصيام فلم أكمل صومي بل أكلت ثم قضيت بعد ذلك اليوم، فما حكم ما فعلت جزاكم الله خيرا؟ أنت أسأت فيما عملت وكان عليك أن تمسك وتقضي، لكن الأمر مضى فلن يبقى سوى الاستغفار والندم، ونسأل الله أن يلحقنا جميعا وإياك وإخواننا المستمعين شهر رمضان، وأن يوفقنا جميعا لحسن التعامل معه بأداء صومه والمحافظة على قيامه والصيام في النفس وسائر جوارح عما حرم ربنا علينا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية سؤال بعثت به إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحرف ألف. أختنا تسأل وتقول: سمعت من بعض الناس يقول إن مصافحة المرأة للرجال حسب النية ويجوز لها أن تصافحهم، وبعضهم يقول إن مصافحة المرأة للرجال حرام ولا يجوز لها أن تصافحهم. وإذا كانت مصافحة المرأة للرجال حرام، فمن هم المحللين الذين تجب أو تجوز مصافحتهم؟ جزاكم الله خيرا. قال بأن العبرة بالنية في مثل هذه الأعمال قول لا يستند إلى أساس ولا يقوم على دعائم، بل هو من أقوال الذين يحبون التجديد في أخلاقيات المسلمة وحملها على أن تكون كالغربية والشرقية، حاسرة الرأس، مظهرة الذراعين والعضدين، مشمرة عن الساقين، مبدية النحر وما حواليه. والنية تكفيها بأنها لا تريد خلل ولا ترتكب منكرا ولا ترضى بتجنيس شرفها. كلا، الإسلام أخلاقيات عظيمة وممارسات جادة جليلة، قواعد، أسس، أركان، دعائم ينهدر صرح الإسلام بسقوطها أو يتسلم سوره بالإخلال بشيء من المكملات والمجملات في الخلق الإسلامي. لا يحل للمرأة المسلمة أن تصافح رجلا أجنبيا إن كانت تصافح بنية باطلة فإقدام على المنكر، وإن كانت تصافحه وليس في نيتها أي شيء فلتعلم أنها ما تمس يد الرجل يد امرأة يشتهى مثلها إلا وحركت في نفسه شيئا، وقد يكون التحرك بالتبادل من الجنسين. أكمل الناس في نيته وعمله وفي قدرته على ملك نفسه سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم. وتقول زوج عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون من زوجاته أو من محارمه كما قالت. ولما قيلت إن النبي يبايع النساء فبايعهن واستغفر لهن الله، قالت: كان يبايعهن كلاما. الله يأمر بالمبايعة، والمعروف المألوف عند العرب أن المبايعة صفق اليد على اليد الأخرى، يمينك على يمين من تبايعه وإلزاق الكف بالكف، هذا هو المعروف المألوف عند العرب في المبايعة. والقرآن نزل بلغتهم ويخاطبهم بما يعرفون فحوه ومدلوله، وقد قال الله: فبايعهن واستغفر لهن الله. وتقول عائشة: ما مست يده يدا امرأة، ولما سئلت عن المبايعة سألها من لم يحضر من جاء بعد الرسول، قالت كان يبايعهن كلاما، مع أنه لا يتطرق إليه شك، ومع أن عنده من الإيمان والتقى ما يحجزه عن كل هاجس أو خاطر. فنصيحتي لكل امرأة ألا تصافح الرجال، ونصيحتي للنساء اللواتي يبدين الوجوه ويتصلعن في لبس البراقع ويستعن فتحات الأنقبة والنقاب أن يتقين الله في أنفسهم وفي من يلقاهن أو ينظر إليهم. نسأل الله الهداية للجميع، الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. تقول: عندما كنت في الصفين تاسع كفاءة والبكالوريا، صدف شهر رمضان أثناء عطلة الامتحان، ولم أستطع صيام هذين الشهرين لأنني لا أستطيع استيعاب ما قرأت، فهل علي أن أقضي هذين الشهرين؟ عليك، ومع ذلك عليك الاستغفار والتوبة، ويبدو أن ذلك مضى له سنوات. والمسألة: من ترك القضاء حتى وافاه شهر رمضان آخر فلم يقضي إلا بعده، قول جماعة كثير من أهل العلم أن عليه مع القضاء الكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم، فلعلك تفعلين ذلك براءة للذمة واحتياطا للدين، ولعل الله جل وعلا أن يكتب الخير والبركة لك في حياتك بعد ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة ميم خاء الشمري، أختنا لها قضية تقول فيها: إنني فتاة ملتزمة والحمد لله، ولكن هناك مشكلة، وهي أنني أنا الوحيدة لأهلي، والدي يريد الإنجاب، ذهب لكثير من الأطباء وأيضا لبعض النساء اللائي يعالجن، وذكر له أنه يوجد امرأة تعالج، فذهب إليها والدي، وإننا لا نعلم هل هي من الكهان أم لا، وأخذنا بالوصف من العلاج لوالدي، ومما قالت له إنه يجب أن يشتري خروفا له لون معين، وأعطته ورقة فيها كلام لازم يقوله أثناء وقبل ذبح الخروف، ويذبحه ويأكل منه، وإن والدي فعل ذلك، وأنا الذي قرأت الورقة وقلت ما فيها عند الذبح. وتستمر على هذا المنوال شيخ صالح لتسأل فضيلتكم عن حكم ما فعل والدها وعن حكم ما فعلت هي، جزاكم الله خيرا. كلمة ملتزمة وملتزم مما كثر ذكره على الألسنة في عرف أهل العلم أن الملتزم هو المسلم، إذا قال ملتزم يعني مسلم، وغير ملتزم الذي لا يلتزم بشرائع الإسلام من الكفار، فلا يليق بمن كان متنسكا متدينا أن يقول ملتزم. كل المسلمين الذين يخضعون لأحكام الإسلام ملتزمون، ومن لا يلتزم لأحكام الإسلام فليس بمسلم. وأما ما ذكرته عن أبيك، لا شك أن هذا العمل عمل المنكر، فإن كانت هذه المرأة تستخدم وتتعامل مع شياطين الجن فما أمرت به الشرك الأكبر، وإن كانت امرأة من الكذابات تصطاد أموال الناس بالحيل وتدعي معرفة أمور وتعبث بعقول هؤلاء الناس، وعادة أن المريض الذي لم يجد نفسه علاجا يتعلق بكل خيال ويركن إلى كل ظل، ولو لم يعلم ما يؤول به الأمر. وهذه الكتابة التي لا تفهم إن كانت حقا لغة بين هذه المرأة ومن تخاطبه من الشياطين، فمن يعينها عليه أو ينفر أمرها كافر بما أنزل على محمد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهن فسأله فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الواجب على السائلة وعلى أبيها أن يتوبوا إلى الله وأن يسألوه المغفرة والذرية، فقد يصادف السؤال وقت إجابة، فيستجيب المولى جل وعلا لعبده. والله جل وعلا أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا كان الأب ليس عنده مانع من الإنجاب وجرب بالبحث الطبي وأعلمه أهل الخبرة والمعرفة أنه ممكن ولا حاجب له عن الإنجاب، فليبحث عن الأسياب خارج نفسه، ولا يجوز أن يتعلق بالشعوذة والمخرقة والدجل أو الكهانة وخدمة الجن واستخدامهم، إن ذلك من محرمات الأعمال. نسأل الله الهداية للجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم أحد الأخوة المستمعين من جمهورية مصر العربية بعث برسالة يقول فيها: أرجو أن تفيدوني عن حكم تجويد المرأة للقرآن إذا كانت بمفردها، جزاكم الله خيرا. حسن أن تتلو المرأة القرآن وتتقن التلاوة أداء وحروفا وإعرابا، أن تتجنب اللحن وتحسن الأداء وتعطي القراءة حقها من التجويد والإتقان، وأن تقرأ بصوت يسمع إذا لم يكن عندها رجال أجانب. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.